السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من شرح متن الغاية والتقريب، ووصلنا فيه إلى كتاب الصيام. الشيخ محمد اقرأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وأحسن الله إليه. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. وفرائض الصوم أربعة أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء. والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس، والحقنة في أحد السبيلين، والقيء عمدا، والوطء عمدا في الفرج، والإنزال عن مباشرة، والحيض والنفاس والجنون والردة. نعم أحسن. نعم أخواني، كتاب الصيام المؤلف رحمه الله دخل في الشروط مباشرة، ونحن نبين بعض الأشياء المهمة التي شرحت المؤلف. أولا، الصيام هو الإمساك، يعني الإمساك مطلقا. وأما الصيام شرعا فهو الإمساك عن المفطرات في وقت مخصوص من الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوصة. صوم رمضان فريضة، وهو ركن من أركان الإسلام، ووجب، يعني نزل وجوبه في السنة الثانية من الهجرة. أما بماذا يثبت الشهر؟ فشهر رمضان يثبت برؤية رجل عدل، برؤية رجل عدل، يعني برؤية واحد عدل. وإنما قلنا رجل لأن أحكام الرؤية تخص الرجال، ولا تقبل فيها رؤية النساء، لأن الأمر يحتاج إلى بروز ومشاهدة، وعادة البيوت في الأصل، وعادة النساء في الأصل خوادر في البيوت. إذن يثبت برؤية الهلال من شخص واحد. وأما نهاية الشهر، يعني رؤية شهر شوال، فلا يثبت إلا برؤية عدلين، إلا برؤية عدلين، وإنما قيل برؤية الواحد، وهذا ثبت في حديث ابن عمر، وفيه الاحتياط أيضا. إذن يثبت صيام، أو يثبت هلال شهر رمضان برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، إما أن نرى الهلال أو أن نكمل عدة شعبان 30 يوما، وسيأتينا الكلام عن يوم الشك. والأصل فيه الرؤية، فلا يثبت الصوم بالحساب الفلكي الذي تعتمده بعض الدول. قال المؤلف رحمه الله: وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. أما الإسلام فلأن الصوم عبادة، والعبادة لا تقبل من كافر. والبلوغ هو شرط وجوب وليس شرط صحة، بمعنى أن من لم يبلغ لا يجب عليه الصوم، لكنه لو صام صح منه نافلة، لو صام صح الصوم منه نافلة. والعقل لأن العقل مدار التكليف، فالمجنون لا يجب عليه الصوم. وكذلك المغمى عليه، لو أغمي على الإنسان، يعني أغمي عليه في آخر يوم من شعبان، وما أفاق هذا المغمى عليه إلا في أول يوم من شوال، يعني أنه مر عليه شهر رمضان وهو مغمى عليه. فالصحيح من أقوال العلماء أنه لم يجب عليه الصوم، لم يجب عليه الصوم إلا إذا أفاق أثناء الشهر، فإنما يجب عليه اليوم الذي أفاق فيه، اليوم الذي أفاق فيه. قال العقل: وفي بعض النسخ، أرجو إضافة هذه وفي بعض النسخ القدرة، يعني الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة، وهذه الزيادة صحيحة، لأن من لم يكن قادرا كالشيخ الكبير الهرم الذي أو صاحب المرض الزمن الذي قطع أنه لا يستطيع الصوم، هذا يعني لا يجب عليه، لا يجب عليه. نعم. المؤلف رحمه الله لم يذكر، يعني من عادة المؤلف أن يذكر شرائط الوجوب وشرائط الصحة، هنا ذكر، ما قاعد يسمعني زين، هنا ذكر المؤلف رحمه الله شروط الوجوب ولم يذكر شروط الصحة، وأنا أذكرها لكم. شروط الصحة هي الإسلام، وقد سبق الكلام عنه، والعقل، وكذلك سبق الكلام عنه، والنقاء، النقاء بالنسبة للنساء، يعني أن تكون طاهرة من حيض أو نفاس أو ولادة، من حيض أو نفاس أو ولادة، لأن المرأة الحائض والنفساء لا يصح منها الصوم، لا يجب عليها، ولو صامت لا يصح منها، بل يحرم عليها تعمد الصوم، لأنها ليست من أهله، لأنها ليست من أهله. هذه شروط الصحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفرائض الصوم أربعة أشياء، قل أركان الصوم أو قل فرائض الصوم، فالأمر سياني لا خلاف فيه، فالفرض والركن هنا واحد. قال: النية، النية وهي القصد، القصد، ونية صوم الواجب، ونية الصوم الواجب كصوم رمضان أو صوم القضاء إذا كان عليه قضاء، يجب من الليل، يعني يجب أن ينوي من الليل، ما أن تكون نيته ما بين بداية الليل إلى طلوع الفجر، يعني لابد أن ينوي أنه سيصوم غدا من بعد، من دخول الليل، وقيل من منتصف الليل قبل الفجر، وأفضل النية ما كانت قبيل الفجر، يعني مع بداية الصوم، قبل بداية الصوم. وهل يشترط نية حقيقية، يعني لا بد أن يستحضرها بقلبه كأنه يسمع نفسه؟ الجواب: لا يجب. فلو أنه استيقظ للسحور وتهيأ للأكل ليتسحر، فهذه نية حكمية، هذه نية حكمية يصح بها الصوم، نية حكمية يصح بها الصوم. أما صوم النافلة، أما نية صوم النافلة، فيجوز تأخيرها إلى ما قبل الزوال، إلى ما قبل صلاة الظهر، شريطة أن لا يأكل شيئا ولا يشرب، أن لا يأتي بمفسد من مفسدات الصوم. أي أن الإنسان لو استيقظ من النوم ولم ينوي الصوم، لكنه لم يأكل شيئا وبقي على حاله إلى قبل الزوال، ثم نوى أن يصوم، صح صومه وأجره على قدر نيته. هذا فقط في النافلة. أما الفريضة فلا بد أن يبيت الصيام قبل الفجر. ثم قال: والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء. ولو قال الإمساك عن المفطرات لجمع ما ذكر من تفصيل. يعني لو قيل النية والإمساك عن المفطرات لكان مجزئا ثم يفصل المراد بالإمساك عن المفطرات. قال والإمساك عن المفطرات يعني من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إلى غروب الشمس بمعنى أن يتحقق غروب قرص الشمس. فإذا تحقق غروب قرص الشمس فقد أفطر الصائم. فقد أفطر الصائم. قال الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء. ولو جمع كلمة عمدا في الجميع لكان أجود. يعني لو قال الإمساك عن الأكل والشرب والجماع والقيء عمدا، لأن هذه الأربعة التي ذكرت إنما تبطل الصوم إذا فعلت عمدا. إذا فعلت عمدا، لو أكل عمدا أو شرب عمدا أو جامع عمدا أو استقاء عمدا، فلو فعل هذه الأشياء ناسيا فلا شيء عليه. فالأكل وإن قل، الأكل وإن قل، يعني وإن كان شيئا قليلا، لكن يعفى عن. مثلا لو كان في، يعني بعد السحور مثلا، وكان في فمه بقايا طعام يعني مع اللعاب وليس لها جرم، يعني ليس لها حجم ظاهر، فابتلعه لا يضر. أما إذا كان له حجم ظاهر، وقدر بعض أهل العلم ب يعني حبة الحمص أو أقل من ذلك يفطر، وإلا لا يفطر. قال الأكل والشرب عمدا، كلاهما عمدا، والجماع عمدا، وتعمد القيء. وإنما قال تعمد القيء لأن الإنسان لو ذرعه القيء فلا شيء عليه. أما لو استقى وجعل أصبعه في فمه أو هيج معدته فتقي فقد أفسد صومه، فقد يعني بطل صومه. إذن هذه الأشياء الأربعة هي التي يعنى بها الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء. ثم قال رحمه الله والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس. انظروا كلمة عمدا، ما وصل إلى الجوف والرأس. الجوف هو خلاف الظاهر، يعني جوف الإنسان خلاف ظاهره. وعندنا الجوف جوفان: جوف حقيقي، يعني عند الشافعية جوف حقيقي وجوف حكمي. جوف حقيقي وجوف حكمي. الجوف الحقيقي هو ما كان فراغ في البدن، مثل البطن، مثل الصدر، مثل الدماغ، هذا يسمى جوف. يعني عندما يخترق شيء الجسم يصل إلى جوف. وعندنا جوف حكمي وهو بقية أعضاء البدن، يعني ما تحت الجلد، ما تحت الجلد. قال ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس، وكذلك إلى الرأس، يعني لو كان مشجوج الرأس مجروحا، الجمجمة مكسورة، أو وصل إلى الجوف عن طريق، أو وصل إلى الرأس عن طريق الأنف وغير ذلك. وهنا طبعا موضوع ما وصل إلى الجوف فيه تفصيل طويل جدا، ولعلماء الشافعية كلام كثير، وفي بعضه اضطراب، في بعضه اضطراب. ولكن يعني عموم الشافعية على أن كل ما وصل إلى الجوف، كل ما وصل إلى الجوف وله يعني اخترق الجوف فهو مفطر. ولكن استثنوا أشياء أذكرها أو أذكر بعضها. من ذلك ما وصل إلى الجوف عن طريق العين: الكحل، يعني لو تكحل ووجد طعم الكحل في حلقه فلا يضر، فلا يضر. لو دهن، لو دهن جسمه بدهن فوصل هذا الدهن إلى الجسم من خلال المسام، مسامات الجلد، ولم ينفذ أيضا لا يضر. لو ثم يعني ذكر الحقنة في أحد السبيل، لو أدخل شيئا في إحليله ولم يصل إلى المثانة ففيه ثلاثة أقوال، الأشهر أنه يفطر، وقول آخر صحيح أنه لا يفطر إلا إذا وصل إلى المثانة. يعني شم الطيب وغيره أو وضع الطيب على البدن ولو تسرب إلى، كل هذا لا يفطر. الذي يفطر هو ما وصل إلى، إلى ما وصل إلى الجوف باختراق، ما وصل إلى الجوف باختراق. ولعل هذه الجزئية يعني تكون لنا عودة عليها، فهي تحتاج إلى بسط أكثر. قال ثم قال: والحقنة في الرأس، العفو، والحقنة في أحد السبيلين، والحقنة في أحد السبيلين. جمهور الشافعية على أن الحقنة في أحد السبيلين مفطرة، مفطرة. وذهب بعض الشافعية منهم القاضي حسين من أئمة الشافعية إلى أن الحقنة لا تفطر، الحقنة لا تفطر. وقد حكم النووي على هذا القول بالشذوذ، لكن الحكم عليه بالشذوذ قد لا يصح، لأن النصوص العامة التي دلت على براءة، على أن الأصل براءة الذمة، يعني لعلها تنصر قول القاضي حسين أكثر مما تنصر قول الجمهور. قلت ولعل أن تكون لنا لهذه الجزئية عودة إن يسر الله عز وجل. ثم قال: والقيء عمدا، يعني من المفطرات القيء عمدا، وتكلمنا عنه، لو استقاء تعمد أفطر ولو ذرعه القيء فلا شيء عليه. وهنا ملاحظة مهمة، أحيانا الإنسان يتقيأ، يعني مو يستقي، يتقيأ فيصل الطعام إلى فمه أو يخرج. هنا الطعام الآن في في في وسط الفم، وهذا خاصة عندما يكون بعد السحور، يعني خاصة الناس الذين يأكلون في السحور كثيرا حتى يصل الطعام إلى يعني سقف الحنجرة، فلو تجشأ لعل الطعام يصل إلى، يعني تريع، تجشأ يعني تريع، تريعة، تجشأ لعل الطعام يصل إلى فمه دون تعمد القيء. في هذه الحالة لابد عليه من أن يلفظ، يلقي هذا الطعام ويتمضمض، لأنه لو تعمد ابتلاعه فسد صومه، لو تعمد ابتلاعه فسد صومه. أما لو غلبه ورجع إلى الجوف فلا شيء عليه. ثم قال: والوطء عمدا في الفرج. والوطء عمدا أي أنه لو يعني جامع ناسيا، وهذا يعني كما ذكر بعض أهل العلم، وقل أن ينسى هذا الأمر، لكن لو حصل ونسي فهو غير مبطل. قال: والإنزال عن مباشرة، يعني إنزال الماء عن مباشرة، هذا أيضا مبطل، وهذا يعني ليس فقط قول الشافعية بل قول المذاهب الأربعة. لو تعمد الإنزال عن مباشرة أو تعمده أن يخرج ماءه بنفسه فقد بطل صومه. أما لو أنه يعني احتلم وهو نائم، أو نظر نظرة، نظر نظرة سريعة ثم على أثرها أنزل، فهذا لا يفطر، لكنه لو أنزل الماء بنفسه أو تعمد تقليب النظر لما يعني فيه شهوة حتى أنزل، فعلى الراجح أنه يفطر، الله أعلم. ثم قال والحيض والنفاس. والحيض والنفاس كما ذكرنا إخواني من شروط الصحة، فالمرأة الحائض لا يجب عليها الصوم يعني والنفساء، ولا يصح منها. ولو أن المرأة حاضت يعني جاءها العذر في آخر لحظة قبل غروب الشمس فسد صومها وعليها أن تقضي، ولو كان في آخر لحظة. ولو انقطع حيضها من في الليل قبل الفجر، قبل الفجر ولو بلحظة، يعني قبل أذان الفجر ولو بلحظة، وجب عليها صوم ذلك اليوم حتى وإن تأخر الغسل إلى ما بعد الفجر. فلو انقطع الحيض قبل الفجر، قبل أذان الفجر بلحظة، وجب عليها صوم ذلك اليوم. ولو انقطع بعد دخول الفجر بلحظة لم يصح منها صوم ذلك اليوم، ووجب عليها القضاء. وكذلك الحكم بالنسبة للنفساء. ثم قال والجنون. وذكرنا يعني أن المجنون يعني لا يجب عليه ولا يصح منه، ولو جن الإنسان عافانا الله وإياكم أثناء اليوم وهو صائم فقد بطل صومه، لأن المجنون رفع عنه التكليف. لكنه لو جن جنونا وقتيا، يعني جن للحظة ثم عاد، فالصحيح أن صومه صحيح ويتم صومه ولا شيء عليه. وأما الردة وهي تكون بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد، فلو ارتد الإنسان أو فعل أمرا يوجب الردة بطل صومه. وهل عليه القضاء؟ الصحيح أن عليه القضاء، بخلاف الكافر إذا أسلم يعني لا يقضي ما فاته قبل الكفر، وإنما يستأنف العمل، وإنما يستأنف العمل. شيخ محمد اقرأ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام، ويحرم صيام خمسة أيام، العيدان وأيام التشريق الثلاثة، ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له. ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مدة. نعم حسبك، جزاك الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء. طبعا المستحبات في الصوم كثيرة، والمؤلف ذكر ثلاثة منها. قال يستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر، تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس، تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس. وهنا أحب أن أقف على مسألة يحصل فيها الخلاف كثيرا، وهي مما لا يخفاكم إخواني أن الناس الآن يعتمدون على سماع المؤذن، وفي الغالب المؤذن يعتمد على التقويم الذي يوضع لأوقات الصلوات، وأحيانا يعني هذا التقويم يكون فيه شيء من الاحتياط، يعني ربما مثلا صلاة المغرب في الساعة، مثلا غروب الشمس في الساعة السابعة، ونجد أن وقت الأذان مثلا في السابعة وخمس دقائق. هنا لو أن الإنسان رأى بعينه غروب الشمس فله أن يفطر في السابعة. رأى بعينه وتحقق غروب الشمس له أن يفطر. هذا إذا كان وحده. أما إذا كان مع الناس وخاصة ما يعني يحصل في مساجدنا من اجتماع الناس قبل الغروب وإحضار الناس للطعام واجتماعهم على الإفطار، فنرى بعض الناس يعني يفطر قبل الوقت بدقيقتين أو ثلاثة قبل أن يؤذن المؤذن، فإذا قيل له في ذلك قال الوقت قد دخل ويستحب تعجيل الفطر. هذا الكلام فيه إشكالان. الإشكال الأول أن هذا الذي قال أن الوقت قد دخل لم ير بعينه الشمس قد غربت، وإنما هو يتصور في ذهنه أن الوقت يعني وقت الأذان يؤخرونه قليلا، فهو لم ير بعينه. هذه الأولى. الثانية لو رأى بعينه فالأصل أن يفطر مع عموم المسلمين، وإنما جعل المؤذن لإعلام الناس بدخول الوقت. وفي مثل هذه الأفعال من الفتنة ومن الاضطراب ومن إدخال الشك على الناس ومن إدخال الفرقة والغيبة والقيل والقال ما يفسد أكثر مما ظن الشخص أنه يطبق سنة بتعجيله للفطر قبل الأذان. أما لو كان وحده ورأى الشمس أو مع رفقة لا يخالفونه ورأى القرص قد غرب يعني قرص الشمس قد غرب فلا بأس، إذ المحظور هنا غير موجود. فالأول تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس، والثاني تأخير السحور، فيستحب تأخير السحور إلى قبيل الأذان. أما ما يفعله كثير من الناس أنه ينادي قبل دخول وقت الفجر، الوقت الفجر الصادق بربع ساعة أو بعشر دقائق إمساك يا عباد الله إمساك، فهذا من المحدثات التي لا أصل لها. فمن حق الإنسان أن يأكل إلى قبيل الأذان، فإذا سمع النداء انقطع عن الطعام. إذا سمع النداء انقطع عن الطعام. أما لو سمع النداء والطعام في يده فهل يسترسل أم يقطع؟ أما إذا كان قد قضى حاجته من الطعام فيقطع الطعام والشراب قولا واحدا إذا قضى حاجته من الطعام. وهنا أيضا خطأ آخر نراه حتى في المساجد، نرى أن كثير من الناس يبقى ينتظر المؤذن لصلاة الفجر، فإذا أذن المؤذن قام إلى الماء وشرب ويشرب لهم كأنه يتحدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لهم أنا أشرب بعد الأذان. وهذا يعني هذا من الجهل والحمق بشريعتنا. إن كنت تحتاج إلى الماء فاشرب الماء قبل الأذان، فلماذا تنتظر حتى يقع الإشكال كما ذكرنا في من يتعجل الفطر قبل الأذان أمام الناس؟ وهذا يؤخر الشرب أو الأكل ما بعد أذان الفجر. أيضا نقول لو كنت وحدك وعلمت أن الأذان مبكر والفجر لم يطلع فلا بأس، إذا كنت ممن يعرف الأوقات ويميز الفجر الصادق من الكاذب فلا بأس. لكن أن تحصل بذلك فتن ويعني إرباك للمسلمين فهذا مما لا ينبغي لمسلم عاقل أن يقع فيه. أما إذا كان محتاجا للطعام فهل يسترسل؟ في المسألة قولان، الجمهور جمهور الشافعية على أنه يقطع، ومن أهل العلم من الشافعية من قال يقضي حاجته من الطعام ولا يسترسل. فرق بين أنه أنا أبقى أكل على مهلي وأسترسل بالطعام لا، يأكل على عجل ويقضي نهمته حاجته من الطعام بما يسمح له وبما يتيح له أن يصوم ذلك اليوم. قلنا يفعل ذلك على عجل ولا يسترسل، مع أن قول الجمهور أنه يقطع على كل حال، لكن الثاني ثبت فيه حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وترك الهجر من الكلام. والهجر هو كل كلام الأصل أن نهجره، يعني كل كلام مطلوب من الإنسان أن يهجره في كل وقت، كالسباب وكلام الزور من لم يدع قول الزور والعمل به، والكلام البذيء والفاحش، والكلام الذي يعني يثير الشهوة، كلام الرجل مع أهله مع زوجته وهكذا. كل هذا طبعا ما عدا كلام الرجل مع أهله، كل ما يتعلق بالهجر هذا تركه لازم في كل وقت، تركه لازم في كل وقت، لكن يتأكد تركه في الصوم، يتأكد تركه في الصوم، لأن الصائم أمسك عن المباح وهو الطعام والشراب، أمسك عن المباح، فلئن يمسك عما نهى الله عنه وينقص أجر الصوم وربما يذهب الصوم فهذا من باب أولى، فهذا من باب أولى كما ذكرنا. طبعا هناك مستحبات أخرى قلنا لم يذكرها المؤلف، نذكر منها مثلا أن يدعو عند الفطر بالدعاء: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والفطر وعند الفطر موطن من مواطن استجابة الدعاء، وكذلك يستحب أن يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وإلى غير ذلك يعني من السنن. وحتى في السحور يستحب له أن يتسحر على تمر، يعني وهناك أشياء كثيرة يعني ممكن أن يرجع فيها إلى كتاب الفضائل أو الآداب أو ما يتعلق بفضائل الصوم. ثم قال ويحرم صيام خمسة أيام، يحرم صيام خمسة أيام، بمعنى أنه حرام ولا يصح. العيدان يعني عيد الفطر والمراد به اليوم الأول من يعني عيد الفطر وهو شوال، والممنوع هو اليوم الأول فقط. أما اعتبار العيد ثلاثة أيام فهذه عطلة حكومية وليست عيد شرعي، إنما العيد هو اليوم الأول فقط، فبإمكان الإنسان أن يصوم اليوم الثاني من شوال ويسترسل. وكذلك عيد الأضحى أربعة أيام يحرم على الإنسان صومها، أربعة أيام إلا أيام التشريق الثلاثة. عندنا عيد الأضحى اليوم الأول يوم النحر العيد، وثلاثة أيام التشريق. وذكرنا في كتاب الحج أن ثلاثة أيام التشريق على الصحيح الذي ذكره النووي رحمه الله وغيره، أن من كان قارنا أو كان متمتعا بالحج وليس عنده هدي فله أن يصوم الثلاثة أيام من العيد، يعني ثلاثة أيام التشريق له أن يصومها في الحج يعني بدل عن الهدي، وسبعة أيام عند رجوعه إلى أهله. ثم قال: ويكره صوم يوم الشك. هذا هو اختيار المؤلف، والذي عليه أكثر الشافعية أن يوم الشك صومه محرم. ويوم الشك هو اليوم يوم الثلاثين من شعبان، فلا يعلم، يعني يراقب الهلال فلا يرى، فلا يعلم هل طلع الهلال ولم نراه أم أنه لم يطلع، يعني أصبح عندنا شك في ليلة الثلاثين من شعبان. ربما لغيم، ربما لتراب، ربما مع حتى مع وجود الصحف نظر الناس فلم يروا الهلال، فلا ندري هل هذا اليوم طلع فيه الهلال، هل هذه الليلة أم لا، هذا يسمى يوم الشك. والصحيح أن يوم الشك محرم، الصحيح أنه محرم وليس مكروها. قال إلا أن يوافق عادة، يعني لو أن الإنسان، لو أن الإنسان، السلام عليكم، انتهى الوقت، نكمل إن شاء الله يوم غد بإذن الله، وصلنا فيه إلى صيام يوم الشك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم، وبارك الله فيكم، وسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وجزاكم الله خيراً.